ذلك، بل عليه أن يخبر من بيده الأمر، أن يطلع الهيئة مثلا أو رجال الأمن وتبرأ ذمته. نعم. فلا قطع بسرقة آلة له لعدم الاحترام، ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيها خمر. نعم، لأنه ربما كانت نيته أن يكسرها أو أن يثلثها ويزيلها. نعم. ولا بسرقة ماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.